أي يتمتع به قليلا. فإن قيل لما كرر المؤمن نداء قومه مرارا من أول ما بدأت الآيات تتحدث عن رجل مؤمن من آل فرعون، قال يا قوم لكم الملك، يا قوم إني أخاف عليكم، يا قوم إني أخاف عليكم أيضا مرة ثانية، ثم يقول هنا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فلماذا يكرر نداء قومه مرارا؟ فالجواب أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل لما جاء بالواو في قوله ويا قومي في الثالث دون الثاني؟ في المقام الأول قال يا قومي، في المقام الثاني قال يا قومي، في المقام الثالث قال ويا قومي. فالجواب أن الثاني بيان للأول وتفسير، فلم يصح عطفه عليه، بخلاف الثالث فإنه كلام آخر فصح عطفه عليه. طيب، قال يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يعني هي دار الاستقرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا موجود كثيرا في الأحاديث النبوية أن جزاء السيئة سيئة، وأما جزاء الحسنة فإنه أضعاف مضاعفة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن دخول الجنة ليس للعمل الصالح وحسب، وإنما بقيد وهو مؤمن. فمن عمل صالحا ولم يكن مؤمنا فليس له في الجنة نصيب، لأنه في الأصل لا يريد الجنة. فهذا جواب لبعض الناس الذين يستشكلون أن يكون الكفار في جهنم، ويقول هؤلاء الذين اكتشفوا الأشياء واخترعوا المخترعات وانتفعت البشرية بعلومهم كيف يدخلون جهنم؟ الجواب أنهم لما اخترعوا المخترعات واكتشفوا المكتشفات ونفعوا البشرية بعلومهم ما كانوا يقصدون دخول الجنة. فلما تريد أنت أيها الإنسان أن تعطيهم ما لا يريدون، وتريد أن تعطيهم ما لا تملك؟ الجنة لك أيها الإنسان أم الجنة لله جل جلاله؟ الجنة لله، إذن ليست ملكك حتى تقول هذا أعطيه وهذا لا أعطيه وهذا يستحق وهذا لا يستحق. والشيء الثاني، هؤلاء أنفسهم لا يريدون الجنة ولا يؤمنون بها ويكذبون بها ويسخرون منها ويسخرون من الأنبياء والرسل، فما شأنهم وما شأن الجنة؟ الجنة خاصة بمن يؤمن بها، ولا يؤمن أحد بالجنة إلا وهو مؤمن بالله تعالى، ولا يؤمن أحد بالجنة إلا وهو مؤمن بمن أرسله الله تعالى ليخبرنا عن الجنة. إذن لا تستقيم الجنة ولا يدخلها أحد إلا من كان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فإن عمل بعد ذلك عملا صالحا فهذا يرفع درجاته في الجنة، وأما العمل الصالح وحده بلا إيمان فهذا لا ينفع صاحبه شيئا في الآخرة. في الدنيا ربما ينفعه بثناء الناس عليه، أو ينفعه بسرور نفسه بالخير، إذا فعل الإنسان خيرا نفسه تسر، هذه مكافأته، لا يريد هو أكثر من ذلك. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم يقول مؤمن آل فرعون ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وتدعونني إلى جهنم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي ليس لي علم بربوبيته. والمراد بنفي العلم نفي المعلوم، كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله، وإذا لم يكن إلها لم يصح علم ربوبيته. لا جرم، أي لا بد ولا شك، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال ابن عطية المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن يدعى إليه أحد، كأنه قال تدعونني إلى عبادتي ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة. ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة، أي لا يدعو أحدا إلى عبادته. هذا الوثن أو هذا الصنم لا يستطيع أن يدعو أحدا، وإنما تدعون إليه أنتم، أما هو فليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال لهم آخرا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله تعالى له قضاء وقدر، فربما كان من قضائه وقدره أن يري الكافرين عاقبة كفرهم في الدنيا، وربما كان من قضائه ومن قدره أن يموت الكفار ولم يروا في الدنيا شيئا فيريهم ذلك في الآخرة. إذن فستذكرون ما أقول لكم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة عندما تنكشف الحقائق، وعندما يرى الناس الجنة والنار عيانا يتذكرون أنهم قد نصحوا في الدنيا. وأحيانا بعض الكفار يتداركه الله بلطفه فيريه في الدنيا ما يذكره بكلام من دعاه إلى الله، فيكون ذلك داعيا إلى توبته أو إلى إسلامه أو نحو ذلك. فستذكرون ما أقول لكم. والله تعالى أعلم، فرعون لما كان يغرق ماذا كان في ذهنه؟ ربما كان من جملة ما في ذهنه قول المؤمن الذي قال ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، رأى البحر سينطبق عليه، والله تعالى أعلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. دليل على أن من فوض أمره إلى الله كان الله تعالى معه، فوقى الله مؤمن آل فرعون سيئات ما مكر فرعون وقومه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أحاط بهم سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار بدل من سوء العذاب، يعني وحاق بآل فرعون النار. أو مبتدأ، أو خبر مبتدأ مضمر هي النار، وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ، بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن كل يوم تعرض النار على آل فرعون، تعرض عليهم وهم في قبورهم في عالم البرزخ. لذلك استدل أهل السنة بذلك بهذه الآية على صحة ما ورد من عذاب القبر، فعذاب القبر ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإشارة هذه الآيات إلى ذلك. وعذاب القبر حق، وهو واقع على الروح وواقع على الجسد روحا وجسدا، والله تعالى أعلم بكيفية ذلك العذاب، لأن عالم البرزخ له من أسراره ما لا ندرك ونحن في عالم الدنيا. الإنسان يكون في عوالم مختلفة، فلا يصح قياس عالم على عالم. لو عرض على الجنين الذي في بطن أمه، لو عرض عليه أننا نأكل ونشرب، هذا بالنسبة له لا يكون. الجنين من أين يأكل ويشرب؟ يأكل ويشرب من سرته المربوطة برحم أمه، لا يعرف الجنين أن يأكل ويشرب بفمه. لما يخرج إلى عالم الدنيا يرى الهواء ويرى الطعام ويرى الشراب ويرى الناس ويرى إلى آخره، كان في عالم الجنين وعالم الرحم، ثم صار بعد ذلك في عالم الدنيا. ثم بعد ذلك إذا دخل إلى القبر دخل إلى عالم البرزخ، ولعالم البرزخ أحواله الخاصة. فإذا انتهى البرزخ ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، انتقل من عالم البرزخ إلى عالم الدار الآخرة، إلى يوم القيامة، إلى الحشر، إلى الحساب، إلى الجزاء، إلى الجنة، إلى النار. فلا تماثل بين تلك العوالم، وأتوا به متشابها، حتى فاكهة الجنة وطعام الجنة لا صلة بينها وبين فاكهة الأرض وطعام الأرض إلا بالأسماء. وأتوا به متشابها، تشتبه الأسماء، وهذا لتقريب الفهم لنا ولتقريب الإيمان. أما الحقائق فلا ندركها إلا عند معاينتها. نسأل الله تعالى أن نعاين الجنة وألا نعاين النار، نسأل الله السلامة. إذن هذه الآية مما يستدل به على عذاب القبر. وروي أن أرواحهم، أرواح الفراعنة، في أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار غدوا وعشيا، قيل معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنيا، وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية، لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية. وإذ يتحاجون في النار، يعني يتخاصمون، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، نحن اتبعناكم في الدنيا فيجب عليكم أن تغنوا عنا، أن تدفعوا عنا نصيبا من النار، لأننا اتبعناكم في الدنيا، فليكن جزاؤنا منكم أن تدفعوا عنا في الآخرة. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن وإياكم سواء، نحن جميعا في جهنم، إن الله قد حكم بين العباد، فكان مصيرنا وإياكم في جهنم. وتكرر هذا المعنى في القرآن مرارا، النقاش والجدال والمخاصمة بين المستضعفين وبين المستكبرين، وأن المستضعفين يدعون على المستكبرين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنهم ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، إلى آخر هذه الآيات التي فيها أن المستضعفين يودون أن يضاعف العذاب على المستكبرين. والله تعالى عاقب الاثنين معا. إذن الاستضعاف ليس مسوغا للضلال، الاستضعاف ليس مسوغا للكفر. التسويغ للكفر والعياذ بالله عند الإكراه لا عند الاستضعاف، طالما أن الإنسان له ملكات العقل وبين يديه وسائل العلم فإنه لا يعذر بذلك. إذا أكره على الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إنسان يفرط في تعليم في تعلم دينه، يفرط في البحث عنه، ثم يقول هؤلاء الظلمة الطغاة علمونا كذا، هم علموك كذا، لماذا أنت تعلمته؟ هم فرضوا عليك في المدارس أن تتعلم كذا، لماذا لم تبحث عن العلم في غير هذه المدارس؟ مثلا يسمع الإنسان أو يتعلم في المدارس الحكومية في البلاد المختلفة أشياء لا ترضي الله عز وجل، ويظهر بوضوح وجلاء أن هذه الأشياء بعيدة عن الأمة، بعيدة عن دينها، عن أخلاقها، عن ثوابتها، عن تاريخها. فيجب أن يكون عند الإنسان من العقل ومن العلم ما يبحث به عن الحقائق عند أهلها أو في محلها. والآن وسائل المعرفة صارت كثيرة جدا، لماذا الإنسان يبحث عن الضلال في وسائل المعرفة هذه، ويبحث عن الفواحش، ويبحث عن المنكرات، ولا يستطيع أن يبحث عن الحق، ولا يستطيع أن يبحث عن الخير؟ هذا عجز، عجز يحاسب الإنسان عليه. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. السجين عادة يتوسل إلى السجان. أهل جهنم فهموا أن خزنة جهنم ليس لهم من الأمر شيء. السجين في العادة يقول للسجان ترأف بي، ارفق بحالي، افعل كذا افعل كذا، لأن السجان بيده شيء من التصرف. أما خزنة جهنم، عفوا، نزلاء جهنم هؤلاء فهموا أن الخزنة ليس لهم شيء من التصرف، لذلك غاية ما يستطيعون وغاية ما يتأملون أن يطلبوا منهم الدعاء، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إن قيل هلا قال الذين في النار لخزنتها فلما صرح باسمها، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، يعني ذكر النار وذكر جهنم، لماذا ما قال وقال الذين في النار لخزنتها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير، يعني التهويل لا يحصل إن ذكر الضمير وحده. إن قيل لخزنتها ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا، يعني قال الخزنة، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاء لا فائدة منه ولا نتيجة لاستجابته. يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقولهم فادعوا، أو يكون من كلام الله تعالى استئنافا، قالوا فادعوا وقف، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قيل إن هذا خاص في قوله إنا لننصر رسلنا خاص في من أظهره الله على الكفار وليس بعام، لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى عليهما السلام، والصحيح أنه عام. والجواب عما ذكروه أن زكريا ويحيى لم يكونا من الرسل، إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين، وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم. النصر ليس هو مجرد الغلبة في الدنيا. المصنف رحمه الله تعالى كأنه يرى أن النصر هو في الظهور على الكفار، النصر هو في بقاء الحق. الذين قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهما السلام أين هما اليوم؟ في اللعنة. هل استمر حكمهم؟ باد حكمهم. هل استمر ظلمهم؟ باد ظلمهم. هل استمرت أقوامهم؟ بادت أقوامهم. هل يوجد في الدنيا من يذكر أسماءهم؟ لا يوجد. أما يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فإنهم يذكرون ويصلى عليهم. إذن هذا نوع من النصر، دعوتهم ظهرت، حقهم ظهر، فضلهم ظهر. إذن النصر حصل. النصر ليس مجرد أن القاتل يكون منصورا وأن المقتول يكون مهزوما، ليست هذه موازين النصر. أصحاب الأخدود، من الذي انتصر؟ الملك الظالم أم الغلام المؤمن؟ الملك الظالم قتل الغلام المؤمن، لكن من الذي انتصر؟ انتصر الغلام المؤمن. لما قتله الملك الظالم دخل الناس في دين الله أفواجا، قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. إذا حصل النصر وإن حصل القتل. فالأنبياء كذلك وإن قتلوا فهم منصورون. لذلك النصر موازينه ليست بالمعايير التي يفهمها الناس من الغلبة المؤقتة، القتل أو السجن أو النفي أو التشريد، هذا كله غلبة مؤقتة. الغلبة الحقيقية هي التي تستمر أطول. نعم، عامة المسلمين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني في يوم القيامة. فكذلك عامة المسلمين، عامة المسلمين يقتلون بالآلاف، يقتلون بالملايين، عامة المسلمين يسجنون، عامة المسلمين يشردون من بلادهم، يشردون من أرضهم. فهل هذا نصر لهم؟ نعم نصر لهم، لأن ذكرهم وذكر حقهم يبقى، وذكر ظالمهم يكون مع ظلمه. الحكومات تنفق الأموال الطائلة وأبواق الإعلام الكثيرة حتى ينشر ذكرها في الأرض، ينشر ذكرها في الأرض كثيرا. بعد زوال ملكها لا تذكر إلا باللعنة. أما أهل الحق وأهل الدين وأهل الهدى يموتون ويقتلون ويسجنون، فإذا ماتوا ذكروا بالخير. هذا نصر، هذا استمرار للدعوة. طغاة العصر الحديث هكذا، أنفقوا أموالا طائلة وقتلوا وسفكوا ضربوا شتموا فعلوا، وسبح الناس بحمدهم وصفق الناس لهم وكاد الناس أن يعبدوهم، فإذا مات واحدهم انتهى، صار ملعونا. لعن كثيرون ممن كانوا يعظمون لعنة الله عليهم أجمعين. فهؤلاء ما انتصروا وإن كانت لهم الغلبة في حياتهم، وإن كانوا ظاهرين على الناس، لكن متاع الحياة الدنيا متاع قليل، بعد ذلك سيزول ملكهم وتزول مكانتهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد أو جمع شهيد، ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله، والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني بشاهد. في ذلك اليوم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم، والأول أرجح لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فنفى الاعتذار والانتفاع به. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار في الآخرة. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، يعني وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور على أعدائه. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قيل العشي صلاة العصر والإبكار صلاة الصبح، وقيل العشي بعد العصر إلى الغروب، والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لذلك يستحب في هذين الوقتين في أول النهار وفي آخره أن يكثر الإنسان من التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التوراة. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ثم سرق منهم، لأن الكتاب نزل، التوراة نزلت ألواحا من السماء فكانت في التابوت، وكان هذا التابوت مع أنبيائهم فيه التوراة. ثم جاء بخت نصر ملك بابل فضرب بني إسرائيل وهجم عليهم وقتلهم وشردهم وحمل التابوت وأخذه، ثم فقد التابوت وفقدت التوراة، وبقي هؤلاء الأحبار، طبعا قتلهم الذين في فلسطين قتلوا، هرب منهم بقية لحقوا بأرض العرب، هؤلاء أجداد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وحمل الآخرين وأخذهم إلى بابل. يعرف هذا عند المؤرخين السبي البابلي. ومكث بنو إسرائيل في بابل 70 سنة في الأسر، فمات جيل وجاء جيل ثم أطلقوا، فأطلقوا وليس معهم التابوت وليس معهم التوراة، فما تذكروه من التوراة كتبوه. فهذا بدء التحريف، ما تذكروه كتبوه، ثم بعد ذلك صار التغيير تبديل زيادة النقص كثر التحريف. لا، على القرآن فقط، التوراة ليست محفوظة والإنجيل ليس محفوظا، فهذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا مخصوص بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ ببيانه. من جملة حفظ القرآن حفظ بيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك السنة محفوظة بحفظ القرآن، لكن أسلوب الحفظ يختلف. أسلوب حفظ السنة أسلوب بشري، أسلوب حفظ القرآن أسلوب رباني، وكلاهما محفوظان بحفظ الله تعالى. طبعا المحفوظ من السنة هو ما تجب به حجة الحق على الخلق، يعني ما يحتاج الناس إليه في دينهم، ما يحتاج الناس إليه في أمر شريعتهم، فيما يحتاجونه في أمر آخرتهم. أما قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأشياء لم تنقل إلينا، لم ينقلها الصحابة أصلا، كما يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، يعني حدثت به الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. ما هو الوعاء الثاني؟ الوعاء الثاني هو الأخبار السياسية التي ستكون بعده صلى الله عليه وسلم، ما له علاقة بالظاهر والباطن، أن هناك دين ثاني، هذا ليس بتفسير صحيح. التفسير الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لديه علم ببعض الأسماء، فلان ابن فلان، وأيضا سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عنده أسماء. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب فتنة، ليس بعض الصحابة قالوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لنا: ما من صاحب فتنة يتبعه 300 فأكثر إلا سماه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه إلى يوم القيامة. كل أصحاب الفتن، كل الأشخاص الذين سيخرجون في تاريخ الإسلام، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم. ولكن لماذا لم ينقل هذا إلينا؟ لحكمة بالغة، لئلا تكون فتنة، لأن الذي سيحدث بهذا الكلام سيتهم، وإذا اتهم ستحصل مشكلات وفتن. فالله تعالى أنسى هذا الأمر من حفظه أو جعله لا يرويه، لذلك لم تروى لنا هذه الأشياء، لم يرويها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا من السنة، لكنها سنة لم يؤمر الصحابة بتبليغها. هناك سنة أمروا بتبليغها: حدثوا عني ولو، بلغوا عني ولو آية. أما هذا فليس من الذي يجب تبليغه، فلم يذكروا رضي الله تعالى عنه. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، يعني كفار قريش، إن في صدورهم إلا كبر، أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك. وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بها، والأول أظهر، يعني كبرهم وتعاظمهم يمنعهم من اتباعه، لأن إرادة النبوة لأنفسهم حسد، والأول هو الكبر. ما هم ببالغين، أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك أو من نيل النبوة. فاستعذ بالله، أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك، واستعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد، أو استعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الخلق هنا مصدر